السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة صفا، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل يقول: حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، هل صح هذا الخبر؟ أقول وبالله تعالى التوفيق: هذا خبر منكر، استنكره العلماء على أحد رواته وهو العلاء بن يعقوب القاري، فهذا الحديث ضعيف منكر. وما يدل على نكارته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بيوم أو يومين إلا إذا كان صوما يصومه أحدكم. وقوله صلى الله عليه وسلم وفعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم شعبان كله إلا قليلا، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام الله وبركاته الشيخ لهذا الفكرة ابن الخير في شك. أيها الشيخ، أنا أتكلم لل التربية والتعليم والتعليم العالي اللي يمنع الغش قد انتشر في المدارس في هذا الزمان بصورة كبيرة يعني. نعم. كنت أتكلم على وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي إنه يمنع الغش من المدارس انتشر من الطلبة. عذرا لم أفهم السؤال. يسأل ودي. أيوة، ما السؤال؟ مش فاهم السؤال. الغش ما أنت سألت عن هذا، قلنا لك الغش حرام. قال عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. يسأل سؤالا: هل يقف المأموم بمحاذاة الإمام في الصلاة إذا كان فردا واحدا، أم يقف خلفه بقليل؟ أظن أن الأمر في سعة، والأقرب أن يكون بمحاذاته، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما أتم به في صلاة الليل: ما لي أجعلك حذائي فتخنس، أي ما لي أجعلك بجواري فتتأخر للخلف. قال: ما كان لابن عباس أن يقف بمحاذاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا. ويسأل عن حديث: إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم، هل ثبت هذا؟ أقول وبالله التوفيق: هذا الحديث لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث: إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم. يسأل عن المرأة النفساء التي انقطع دمها بعد 10 أيام من الولادة، هل تغتسل وتصلي أم أنها تبقى حتى يمر عليها 40 يوما، فبعد 40 تغتسل وتصلي؟ أقول وبالله التوفيق: لا، بل عليها أن تغتسل وتصلي بمجرد انقطاع الدم. إذا انقطع دمها وإن لم تبلغ 40 اغتسلت وصلت، وإنما 40 حد أقصى جعله بعض العلماء أقصى حد للنفاس، لحديث ضعيف ورد في هذا الصدد، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في عمر فضيلتكم على ساعاتك. وياك. لو سمحت فضيلتك، هل يجوز الحج والعمرة النافلة بدون محرم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد، فذهب جمهور العلماء الأحناف والمالكية والشافعية إلى جواز الحج حج الفريضة بدون محرم مع الرفقة الآمنة. ومن مستنداتهم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وتفسير السبيل بالزاد والراحلة وإن كان في سنده ضعف. ومن أدلتهم أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم حججن في زمن عمر باستثناء زينب رضي الله عنها، حججن في زمن عمر مع رفقة آمنة مع عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان رضي الله عنهما. ومن أدلتهم حديث عدي بن أبي ابن حاتم الطائي إذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عدي، يوشك أن ترى الضعينة وهي المرأة المسافرة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالبيت لا تخشى أحدا إلا الله، والله أعلم. وكذا فيما يتعلق بالعمرة، فرأى بعض العلماء جوازها مع الرفقة الأمينة، وعدد منهم يمنع لحديث لا تسافر المرأة إلا ومعها محرم، والله أعلم. يسأل سؤالا: ما الفرق بين الحيض والاستحاضة؟ أقول وبالله التوفيق: الحيض دم ينزل على المرأة في وقت في معين من شهرها، له صفات معينة، يميل إلى السواد والرائحة الكريهة، وبدايته دفعة، ويستمر بالمرأة أياما معدودة. تختلف هذه الأيام من امرأة إلى أخرى، وبعد ذلك ترى الطهر منه. أما الاستحاضة فهي دم جرح ينزف، لونه لون دم الجروح، ويستمر بالمرأة أياما غير محددة، وبالله التوفيق. يقول السائل: طلق امرأته وكانت جنبا أثناء التطليق، يعني أنه غشي امرأته وبعد ذلك طلقها قبل أن يغتسل، هل هذا الطلاق واقع؟ نعم، هذا الطلاق واقع عند جماهير العلماء، وإن خالف فاعله السنة. فالسنة أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه، ولكن إن حدث وفعل وقع الطلاق وأثم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك يا شيخنا. ومرحبا بك وأنا وسهلا. أكرمك الله، ربنا يحفظك يا رب. وياك. بالنسبة لحضرتك للصفرة والكدرة قبل الطهر، هل يعد من الحيضة؟ لحديث أم عطية: كلنا لأن لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا، ولقول عائشة: عفوا. نعم. ما دلالة حديث أم عطية في المسألة؟ أنت تسأل عن الصفرة والكدرة قبل الحيض. أي نعم، أي حديث أم عطية الذي تذكره بعد الحيض. نعم. بعد الحيض. أي نعم، مفهوم المخالفة لا لا لا، أن قبل الطهر لا لا يعد شيئا. لا لا لا لا لا، تفضل سؤالك. طيب لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. ليست هذه أحاديث عن رسول الله. تقول عائشة رضي الله عنها: الصفرة والقدرة. أعرف الصفرة والقدرة ليست دم حيض، افهم. يعني يجوز للمرأة أن تصلي وهي عليها الصفرة والقدرة؟ نعم، لأن دم الحيض بدايته دفعة الدم ذات اللون القريب من السواد كريه الرائحة، هذه بداية الحيض في وقت نزول الدورة على المرأة. أما الإرهاصات التي قبلها وكذا الصفرة والقدرة بعد رؤية القصة البيضاء أو الجفوف وانتهاء زمن الحيضة لا اعتبار لها. وفقك الله. طيب شيخنا. نعم. طيب ما القصة البيضاء لا تظهر إلا بعد انتهاء الصفرة والكدرة؟ لا يلزم، هذا كلام غير أكيد في حق النساء كلهن، يعني يمكن أن تطهر المرأة دون رؤية القصة البيضاء، وكثيرات جدا من النساء لا يعرفن القصة البيضاء، إنما يعتبر انتهاء حيضتهن برؤية بالجفوف جفاف المكان من الدم مع انقضاء زمن الحيضة. وفقك الله. طيب، يسأل سائل عن معنى قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. أقول وبالله التوفيق المعنى: يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء فطلقوهن مستقبلات العدة، أي مستقبلات الحيضة التي يعتد بها، سيكون الطلاق إذن في طهر. وبالله التوفيق. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك حضرتك الشيخ؟ الحمد لله. أنا أحبك في الله، معك عبد الرحمن. مرحبا وأحبك الله الذي أحببتنا له. عندي ثلاثة أسئلة. اتفضل. عند الطواف إن شاء الله سأحج في هذا العام أنا وزوجتي. وبعد ذلك هل ممكن وضع أمسك يد زوجتي وأنا محرم؟ نعم، أمسك يد زوجتي وأنا محرم. تمسك يد زوجتك وأنت محرم؟ نعم. يجوز أن تمسك يد امرأتك وأنت محرم. تمام، يجوز. أي لكن ليس على سبيل الشهوة. لا لا، ده على سبيل الخوف عليها يعني. لا خرج. طيب، أصلي المغرب في رمضان مع زوجتي وأولادي في البيت. ها؟ أصلي المغرب مع زوجتي وأولادي في البيت. طيب، أولا عن السؤال الأول، أنت تعرف أن هناك خلاف في مس المرأة، هل ينقض أو لا ينقض؟ ويختار رأي ابن عباس في أن المراد بالمس أو لامستم النساء الجماع. أما عن صلاتك للمغرب في البيت ففي رمضان، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قرب العشاء وأذن وعفوا لا صلاة بحضرة طعام. قل: إذا قرب العشاء وقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء وابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا يعجل أحدكم عن فطره. هذا إذا كان العشاء موجودا. لكن الأولى لك أن تكون في المسجد وأن تبادر بالفطر فور الأذان على تمرات، وأن تصلي المغرب في جماعة حتى لا تحرم ثواب الجماعة وترجع إلى بيتك. والله يعني بصلي وزوجتي في جماعة برضو أولادي؟ لا، بس ليست كجماعة المسجد. يعني تمام. طيب، السؤال الثالث الأخير، أنا أسف طولت عليك. صديقي بيتاجر وبيعطيني مبلغ ثابت كل شهر. سبيل؟ أيوة، على سبيل التقريب، يعني ممكن أديله 10,000 يديني مبلغ كذا، أديله 30,000 يديني مبلغ مخالف. إذا كان على سبيل التقريب. نعم. إذا كان على سبيل التقريب وهو يتاجر فلا بأس، لكن إذا كان قرضا ربويا ولا يتاجر لا. لا لا قدر الله يتاجر. بارك الله فيك. طب إن شاء الله ستكون معنا في الحج إن شاء الله السنة دي؟ إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. طب إن شاء الله. ادعو لي بالشفاء وادعو لزوجتي. الله يعافيكما من كل سوء ومكروه واسكننا وإياكم الفردوس. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. وصلنا بالشيخ شيخ. نعم. احنا عاوزين الشيخ قدام التلفزيون وقدام الكاميرات زي ورا الكاميرات يا شيخ. نعم. عاوزين الشيوخ قدام الكاميرا زي ورا الكاميرا يا شيخ. قدام الكاميرا زي ورا الكاميرا. بارك الله فيك. السلام عليكم. قل نريد الشيوخ ظاهرهم كباطنهم كذا أنفع لك. عندي أريد أن أتكلم هنا في الجزائر نتابع أئمة السلفية ومن بينهم محمد الشيخ ربيع المدخلي ومحمد سعيد رفلان، فماذا تقول عنهم؟ وهناك من يتهمهم بأنهم من المرجئة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. السلام عليكم. السائل عن استحباب تأخير السحور، هل هو الأولى أو السحور قبل النوم أولى؟ أقول استحباب تأخير السحور أولى، واستحباب تعجيل الفطر أولى، وبالله تعالى التوفيق. يسأل النافلة إذا ناسيا صومه يصح؟ نعم صومه يصح وإن كان في نافلة من الصيام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم الصلاة. الحمد لله. أي لو سمحت حضرتي، امرأة تحفظ بدأت في حفظ القرآن وتريد أن تسمع لشيخ حفظ القرآن عن طريق الهاتف، هل هذا يجوز؟ تسمع لشيخ فين؟ في أي مكان؟ عن طريق الهاتف. الآن المرأة تسمع القرآن على يد لامرأة أخرى حتى لا يفتن، حتى لا تفتن أو لا تفتن. أما إذا كانت امرأة صغيرة والرجل يجوز لها ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فضلت الشيخ، الحديث الرسول استقيموا بالله ولن تحصوا وأقيموا الصلاة، هل هذا حديث صحيح؟ استقيموا ولن تحصوا، لا عاد أعرف معناه في الشيخ، عادك يعني تضحوا لي، عاد أعرف صحيح ولا ضعيف، عاد أعرف معناه برضه على نفس الحديث. بارك الله فيك. طيب بارك الله فيك. الحديث حسنه فريق من أهل العلم، حسنه فريق من أهل العلم، ومن معاني استقيموا ولن تحصوا معنى سددوا وقاربوا، لن تستطيعوا أن تحصوا ما كلفتم به، ولن تستطيعوا أن تحصوا نعم الله عز وجل فتقدم، لأن نعم الله أكثر من أكثر من وجه في تفسير قوله استقيموا ولن تحصوا. استقيموا على ما أمركم الله قدر استطاعتكم، ولن تحصوا فتقدموا شكرا يكافئها، ولكن سددوا وقاربوا. والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نسأل سؤالين حضرتك كده. اتفضل. السؤال الأول: هل تجوز الصلاة خلف مبتدع؟ والسؤال الثاني: أنا رجل كثيف ويعني بذهب يعني بسمع لسيدات في البيوت، وأحيانا يكون كم عمرك؟ وأحيانا يكون الزوج مش موجود. كم عمرك؟ يعني الحمد لله، يعني تكون خلوة أو تكون مجموعة نساء؟ يعني تكون مجموعة نساء أحيانا. لا مش أحيانا، إذا كانت مجموعة ومنك. أما إذا كانت امرأة وحدها فالفتنة لا تؤمن عليك. أما حديث يا مولانا بعد إذن حضرتك، يعني أحيانا بيبدأ معها مثلا أولادها، يعني ممكن العائلة يكون عنده 12 سنة 13 سنة كده، يعني إذا كانوا بالغين. نعم. إذا كانوا بالغين فلا بأس، الخلوة قد انتفت. أما إذا لم يكونوا الله. بالغين فالمحرم هو الذي بلغ. جزاك الله خير يا مولانا، أحسن الله إليك. هذا وإلى فضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، سائل يسأل يقول: أذن المؤذن للصلاة وأنا في المسجد، وسمعت حديثا يفيد أن الذي يخرج من المسجد بعد الأذان ولم يصلي مع الجماعة فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، ولكن لي حاجة ضرورية، إذ أنا على موعد للسفر، هل يجوز أن أصلي قبل لسفري؟ إذا كان بهذه المثابة جاز، والله أعلم. السلام عليكم. هل يجوز لي أن يفطر طوال فترة العمرة ليتقوى على المسك العمرة يترقب بكرة الصغر أم لا؟ لا عفوا، أنت تقصدين أثناء المسير وأثناء العمرة؟ نعم، يعني بعد أن اعتمر أو أثناء يعني العمرة؟ يعني أنا عايزة لو أعرف هل يجوز أثناء المسير ولا أثناء إقامته بمكة أيضا؟ لا، أثناء المسير. أما إذا استقر في مكة اعتمر مثلا في يوم 20 مثلا وأنا عمرته، وفي يوم 21 وجالس في الفندق يصوم. فترة السفر أثناء الانتقال نفسه أيها أثناء النزول يصوم، وهذا ما أفهمه من قوله تعالى أو على سفر. السؤال الثاني جماعة النساء، الإمام إذا انصرفت من العارض يعني من الصلاة، فهل المأموم له أن ينفرد من صلاته؟ أعيد السؤال. جماعة النساء، الإمامة انصرفت من الصلاة العارض، فهل المأموم له أن ينفرد؟ من الصلاة لعارض المأموم، وهي تسأل عن النساء، هل يجوز لها أن ذلك، ويجوز أن تتقدمهن امرأة وتكمل بهن الصلاة؟ عليكم السلام وبركاته. تفضلي. هل علي اسم لو لم اتوضا كما توضا النبي عليه الصلاه والسلام ان اتمضمض واستنثر في مره واحده؟ وهل يجوز الصلاه في بلوزه ضيقه؟ وهل اذا حدث واحده نعم. يعني انت تسالي هل يجوز، هل تاثمي اذا لم تتمضمضي وتستنشقي؟ لا تاثمي، لان النبي قال توضا كما امرك الله. السؤال الثاني، هل يجوز الصلاة في بلوزة ضيقة؟ بلوزة ضيقة؟ نعم. في البيت أو في وسط النساء أو ماذا يعني؟ في البيت لوحدي. يعني ضيقة ضيق شديد يعني ولا ضيقة؟ لا، ليس ضيق شديد. ليس ضيق شديد يجوز. هل إذا حلفت بالله وقلت لن أفعل كذا ولكني قلت إن شاء الله، هل يجوز أن أرجع فيما حلفت وهل يوجد كفارة؟ إذا كانت كلمة إن شاء الله عاقب اليمين مباشرة فليست عليك كفارة، لأن من حلف فقال إن شاء الله فقد استثنى، والله أعلم. جزاكم الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك في عمر حضرتك إن شاء الله ويحفظك إن شاء الله. وإياكم. صلاة الجمعة نزل من على المنبر عشان يؤمنا في الصلاة، وحط كرسي عشان يجلس. قلت له يا سيدنا لا يجوز الجلوس في إذا كنت هتأمنا لا يجوز الجلوس، احنا نصلي جلوس زي حضرتك يا إما حضرتك تقدم حد. فقال أنا هجلس في السجود بس. فهو أول فتحة وهو قائم ثم ركع ثم جلس في السجود لم يسجد على الأرض. فحكم ده إيه عزكم الله؟ بارك الله الصلاة فيه. ولا أنا عايز صلاة الظهر يعني؟ لا لا لا لا، الصلاة صحيحة. يجوز أن يأم الإمام الناس وهو قائم قيام. والحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعون. منسوخ الأمر فيه بأن النبي في آخر حياته صلى قائما، عفوا صلى قاعدا في مرض موته والصحابة خلفه قيام. قال الإمام الزهري عاقب الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم الآخر فالآخر، فالإمام يجوز أن يصلي جالسا لمرض أو لعلة والصحابة خلفه قيام. فضلتك هو مش ترك ركن دلوقتي ركن السجود؟ السجود مش ركن؟ لا مش ترك، هو سجد لكن سجد على قدر استطاعته، لا تقل انه ترك السجود، هو سجد لكن سجد ايماء وهذه استطاعته. نعم. السلام عليكم. يسأل سائل عن حكم استخدام حقن الأنسولين في الصيام. أقول بالله تعالى التوفيق، الحقن لم تكن موجودة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فالفتوى فيها مبنية على الأقيثة، فلما كانت حقنة الأنسولين ليست بطعام ولا بشراب ولا بشهوة، فأقول بالله التوفيق إذن لا تفطر، لأن الله قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مولانا السؤال الثاني اللي حضرتك قلت لك، هل تجوز الصلاة خلف إمام مبتدع؟ الصلاة خلف الإمام المبتدع الأولى إن نعم وجد غيره من أهل السنة أن تصلي خلفه، لكن إذا لم يوجد إلا هذا المبتدع أنا مكفرة لا تصلي خلفه، البدع بمكفرة صلي خلفه، وذلك لدليلين. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. ثانيا أن عثمان رضي الله عنه لما حاصره الثوار أتاه آت فقال يا أمير المؤمنين والقوم إمام فتنة هل نصلي معه؟ قال الصلاة من خير أعمال الناس، قال الصلاة من خير أعمال الناس، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ مصطفى. نعم. أم معاه ولدين، توفى واحد منهم وهو معاه ولد وبنت والتاني موجود، وهي ميسورة الحال، والأطفال الأيتام دول ما لهمش أي مصدر رزق، ممكن تقتلهم؟ إيه المسموح يعني؟ تكتب ما لا تجاوز الثلث. بارك الله فيك. سائل يسأل يقول أخذت ولدا من الملجأ وأريد أن أربيه، وعلمت أنه لا يجوز أن يكتب باسمي، فسؤالي هل يجوز أن أجعل أحدا من محارمي ترضعه، إحدى المحارم عفوا إحدى المحارم ترضعه ويدخل على زوجتي؟ أقول إن كان سيصبح محرما على زوجتك بالرضا جاز، الأولى أن تجعل زوجتك ترضعه أو أختها خالة له، تكون هي خالة له أو أما له من الرضاعة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ مصطفى. تفضل. نريد رقم الهاتف يا شيخ بالله. خذهم من الإخوة في غرفة التحكم. يسأل سؤالا عن امرأة بلغت من وأصبحت لا تعي ولا تدرك، هل لأولادها أن يقسموا تركتها كميراث وهي على قيد الحياة؟ أقول ليس لورثتها ذلك، لأنها ما زالت على قيد الحياة، ليس لورثتها أن يقتسموا تركتها، وقد يموت أحدهم قبلها فهي التي سترث حينئذ، فعليه لا يجوز تقسيم تركة المرأة العجوز المخرفة في حياتها. وبالله تعالى التوفيق. يسأل سؤالا عن القرعة في المشكلات، هل تسرع القرعة على العموم؟ القرعة في المشكلات تسرع، لكن نقسم قدر الاستطاعة ونسدد ونقارب، لما في حديث اقتسم وتحريا الصدق ثم اتهم، وإن كان في سنده مقال يسير إلا أن عمل كثير من أهل العلم عليه والله أعلم. والقرعة قد دلت عليها أدلة عموما، فساهم فكان من المضحضين، كان النبي إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استاموا على سفينة لو يعلمون ما في النداء والصف الأول لاستاهموا عليه، لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. نعم يا شيخ مصطفى. نعم. الوقت الدولة عاملة قبض للشؤون. عاملة ايه؟ قبض للشؤون. قرض؟ قبض يا شيخ، قبض مساعدات يعني في الشؤون. ايوه قرض بفايدة ربوية او بدون فايدة. قبض يا شيخ، قبض شهري، مساعدات يعني في الشؤون. ايوه مرتب شهري الدولة صنعته. ما السؤال طيب؟ بالنسبة يعني للوقت عايزين في كومسيون طبي يا شيخ. ها؟ في كومسيون طبي. في كومسيون طبي وانت تريد ان تاخذ، ما السؤال طيب؟ يعني هو مش هيكون في حاجة، مش يشتكي من شيء ويروح يكشف بالكومسيون الطبي. يعني انت لست بمريض والدولة تعطي المرضى مرتبا شهريا بناء على تقرير الكومسيون الطبي، وانت فقير، هل يجوز ان تكذب على او ترشي الكومسيون الطبي كي يعطيك شهادة تعطيها للدولة تأخذ راتبا؟ لا يجوز لك ذلك. السلام عليكم. يقول الأخ السائل، هل من بلغ الخامسة عشرة من عمره، هل يصبح بالغا ومحرما وإن لم يكن قد احتلم؟ اختار رأي القائل بأنه يلزم الاحتلام، والخبر الوارد في اعتبار البلوغ 15 عاما إنما هذا في المشكلات أحيانا التي لا يكتشف مع أنه احتلم أو لم يحتلم، والدليل فيه أيضا ليس بذاك القوي في الدلالة وإن كان قويا في السند، فهو حديث ابن عمر، أردت على النبي يوم أحد وأنا ابن 15 عاما فلم يجزني للقتال، وأردت عليه يوم الأحزاب وأنا ابن 15 عاما فأجازني. الناس يختلفون والصبية يختلفون والله أعلم. يسأل سائل عن الشرب على ثلاث مرات، هل هو السنة؟ هو الأقرب للسنة، فهو أهنأ وأمرأ وأصح، كما ورد بذلك الخبر عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو الأقرب. هذا إخواني وفق، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. بارك الله فيها في أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها رحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.